بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله. فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس بسترة. ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما، ولزوج وسيد وزوجة وأمة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. وذكر ابن عبد البر الإجماع على بطلان صلاة من صلى عاريا وعنده ثوب قادر على الاستتار به. والستر التغطية، والستر بالكسر الثوب ما يستر به، أو الذي يغطى به كستارة ونحو ذلك. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. أما في الشرع فهو القبل والدبر وكل ما يستحيا منه، وكل ما يستحيا منه في كشفه والنظر إليه. وهذا يختلف، عورة الرجل تختلف عن عورة المرأة، وهذا يأتي إن شاء الله. قال: فيجب سترها حتى عن نفسه. فمن كان وحده يجب أن يستر عورته في الصلاة حتى لو كان وحده، يستر عورته عن نفسه. فإن رأى عورته وهو يصلي بطلت صلاته، أو لو كان يمكنه النظر إليها أيضا بطلت. فمن صلى في قميص جيبه واسع، جيب القميص واسع بحيث أنه لو ركع أو سجد لنظر إلى عورته، أو لو أنه نظر لنظر إلى عورته، الصلاة باطلة. فحينئذ إما أن يصلي في قميص جيبه ضيق، أو يزره بزرار أو بشوكة كما جاء في الحديث، قال زرره ولو، قال زرره ولو بشوكة في الحديث، أو أنه يلبس سراويل تحت القميص، أو أنه يربط حزاما على وسطه بحيث أنه لا تنكشف عورته من الأعلى. أما انكشاف العورة من الأسفل هذا لا يضر، انكشاف العورة من الأسفل فهذا لا يضر. فلو أنه صلى في قميص وليس عليه سراويل فهذا يمكن النظر إلى عورته من أسفل. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لا إشكال. قال: فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. يعني يجب ستر العورة عن الناس، هذا واضح، وفي الصلاة حتى عن نفسه، وفي خلوة وفي ظلمة، وأيضا خارج الصلاة يجب سترها في الخلوة وأيضا في الظلمة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الخلوة فقال: فالله أحق أن يستحي منه. قال: بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة، من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، أي بستر لون البشرة. أما إذا كان اللون واضحا هذا لا يسمى سترا، ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه، حتى لو كان الثوب صفيقا غليظا فحجم الأعضاء هذا لا يمكن التحرز عنه، فحينئذ تجوز الصلاة في ثوب ضيق. وحتى المرأة، هذا الكلام متعلق بالصلاة يا مشايخ، أما ما يتعلق بمسألة خروجها مثلا أمام الناس بهذه الصفة هذا راجع إلى أمر آخر، ليس راجعا إلى قضية العورة، راجع إلى قضية الفتنة. ويكفي الستر بغير منسوج، يعني لا يشترط أن يكون منسوجا من خيوط ونحو ذلك، فيكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات يكفي، بل حتى إنه يكفي بيده، يعني لو أنه يصلي في ثوب فيه خرق وستر الخرق بيده يكفي. والستر بالورق هذا أول من فعله أبونا آدم وأمنا حواء في الجنة، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فالستر بالورق قديم. قال: ولا يجب ببارية أو ببارية، ذكر بعضهم بالتخفيف وذكر بعضهم بالتشديد، بارية أو بارية. البارية أو البارية حصير يعمل من القصب، طيب تصنع، إما يصنع به الحصير، وقال وحصير أيضا يعمل من النخيل أو نحو ذلك، فلا يجب أن يستر عورته بهذه الأشياء، وهي نفس المادة التي يصنع بها السلال التي تحمل بها الفواكه أو البطيخ أو نحو ذلك، فلا يجب أن يستر عورته بهذه الأشياء. وحفيرة يعني حفرة، فلو كان هناك حفرة لو أنه دخل فيها لستر عورته، فلا يجب أنه يدخل فيها. وطين، يصلي في طين ويستر عورته بالطين أو بالماء الكدر، ماء كدر ليس ماء صافيا، فمن انغمس فيه أو إن وضع يده فيه فما يستطيع أن يرى يده، فإن انغمس فيه وكانت عورته تحت الماء فلن ترى، لا يجب أن يفعل ذلك حتى لو كان ما عنده ثوب، لأن هذا ليس بسترة أصلا، لا يسمى سترة. قال: يباح كشفها، أي العورة. طبعا هو يا مشايخ في يتكلم عن الستر العورة بشكل عام، في مسألة اشتراطها للصلاة، في مسألة وجوب الستر مطلقا. قال: يباح كشفها لتداوٍ، عند التداوي، وتخلٍ عند دخول الخلاء، ونحوهما كاغتسال وحلق عانة وختان ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب وولادة ويباح كشفها ويباح كشف عورة المرأة للزوج والسيد، فيجوز للمرأة أن تكشف عورتها لزوجها وسيدها، وكذلك الرجل للزوجة والأمة لزوجته وأمته. وفي الحالات التي يجوز فيها كشف العورة يجوز النظر إليها من الإنسان نفسه، أما بخلاف ذلك فهو مر معنا أنه يجب سترها حتى عن نفسه. أما لو كشفت في الحالات التي يجوز كشفها فيجوز النظر من نفسه. وعورة رجل ومن بلغ 10 وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وابن 7 إلى 10 الفرجان، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. هي الآن يتكلم عن العورة التي يجب سترها في الصلاة. قالوا عورة رجل أي بالغ، ومن بلغ 10 أيضا من الصبيان، وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها، وحرة مميزة أي بلغت 7، ومراهقة أي قاربت البلوغ من السرة إلى الركبة. وليس أي السرة والركبة من العورة، هو قول الجماهير أن السرة والركبة ليستا من العورة. قال وابن 7 إلى 10 الفرجان، فما بين 7 إلى 10 عورته الفرجان فقط، وما دون 7 لا عورة له ولا حكم لعورته. وكل الحرة البالغة، يعني لازم تكون حرة وبالغة، لأن الأمة بخلاف ذلك وغير البالغة بخلاف ذلك. فقالوا كل الحرة البالغة عورة حتى ظفرها، نصا من الإمام أحمد، حتى ظفرها إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. قوله فليس عورة في الصلاة لأنها خارج الصلاة، هو عورة في النظر، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة، فالكلام هنا عن الصلاة فقط. فعندنا في المذهب حتى الكفان عورة، والقدمان من باب أولى، وذا خلافا للجمهور. وعندنا قول آخر أنها كلها عورة إلا الوجه والكفين، ولذلك قال في الإقناع قال جمع وكفيها، إلا وجهها وكفيها. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، ولو بما يصف البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآن يتكلم عن المستحب، فيستحب أن يصلي في ثوبين. الصلاة في ثوب الواحد جائز بلا كراهة، كأن يصلي في قميص أو يصلي في سراويل أو يصلي في رداء، وكان هذا الرداء طويلا بحيث يستر العورة، يضعه على كتفيه ويستر عورته، جائز. لكن الأفضل أن يصلي في الثوبين. وهي مرتبة على 5 مراتب، فالأفضل القميص مع الرداء، هذه المرتبة الأولى. فمن أراد أن يصلي في ثوبين فالأفضل أن يصلي في قميص ورداء، قميص مثل هذه الثياب التي عليكم، طيب قميص مفصل على الجسم وفيه كمان، فيصلي في قميص ويكون فوق القميص ماذا؟ يكون فوق القميص رداء، هذا هو الأفضل. المرتبة الثانية قميص تحته سراويل، المرتبة الثالثة قميص تحته إزار، المرتبة الرابعة الرداء مع الإزار، المرتبة الخامسة الرداء مع إيش؟ مع السراويل. في حالة القميص قدمنا السراويل، وعند الرداء قدمنا إيش؟ الإزار، لأنه لما لبس القميص فلبس السراويل تحت القميص أستر للعورة، فلا تنكشف العورة لا من فوق ولا من أسفل في حالة إيش؟ القميص. لكن لو أنه لبس القميص مع الإزار فقد تنكشف العورة من أسفل، ولذلك قدمنا السراويل في حالة القميص. ووجود القميص يستر العورة ولا يكشف تفاصيلها أيضا، بخلاف إذا كان ما عليه إلا رداء يستر أعالي جسده فالإزار أفضل، لأنه أيضا سيستر تقاطيع البدن بخلاف السراويل. هذا إذا كان سيصلي في ثوبين، وإن كان سيصلي في ثوب واحد فالأفضل القميص ثم الرداء ثم المئزر أو السراويل في مرتبة واحدة. هذا ما يقتضيه كلامهم رحمهم الله تعالى، أخذته من كلامهم. من مجموع كلامهم هذا خلاصته. قال: ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، فلو أنه كشف عاتقيه في النفل جاز. أما في الفرض قال: وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشرة. فالواجب هو ستر أحد العاتقين، ولا يجب ستر جميع العاتقين، وإذا ستر العاتق لا بد أن يستر جميع العاتق، فلا يكفي حبل ونحوه، لا بد من شيء يستر جميع العاتق، والعاتق هو المنكب، موضع الرداء من المنكب. قال: ولو بما يصف البشرة، لا يشترط أن، لأنه ليس عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة. والإمام أحمد جمع بين الأحاديث، وكان جمعه رحمه الله بهذه الطريقة، أن يحمل هذا الحديث على الفرض، والأحاديث الأخرى التي تدل على جواز الكشف على ماذا؟ على النفل. لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في لحاف في حجرة عائشة، بعضه عليه وبعضه على عائشة. ولحاف واحد في زمانهم لا يكفي أن يغطي كل الجسد ويغطي أيضا إنسان آخر، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستر فقط الواجب ستره بخلاف ستر المنكب، لأن كان بعضه عليه عليه الصلاة والسلام وبعضه على عائشة، وهذا كان نافلة، كان في البيت قيام الليل وغير ذلك من الأحاديث. فدل ذلك على أن الحديث هذا يحمل على الفرض. وهذا من المفردات، لأن الجمهور حملوا هذا الحديث على ماذا؟ حملوا على إيش؟ على الاستحباب. والإمام أحمد لا، كان جمعه بطريقة مختلفة، وواجب في الفرض ستر المنكب وتبطل الصلاة في المغتصب. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة، نعم، وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع هو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. نعم، ويستحب صلاتها في ثلاثة أثواب: درع اللي هو القميص، والخمار الذي تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة ثوب تضعه فوق إيش؟ القميص تلتحف به. وهذا يفعله كثير من النساء، تأخذ ثوبا منفصلا وتضعه على جسمها فوق الثياب، تضع على جسمها. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن تغطية الوجه في الصلاة مكروهة، فكذلك يكره أن تصلي في النقاب والبرقع، إلا إذا كان هناك حاجة كحضور أجانب. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل بأي ثوب سترت عورتها، حتى لو كان سترت عورتها في ثوبين أو في ثوب واحد وسترت عورتها أجزأ. نعم، ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. نعم، هذه مرت عليكم من قبل، وهي باختصار أنه انكشف عورته عمدا بطلت، سواء كان يسيرا أو فاحشا، طال الزمن أو لم يطل، فكشف العورة عمدا يبطل الصلاة مطلقا، هذا واضح. أما انكشاف العورة بدون قصد وبدون عمد فله أربع صور، ثلاث صور لا تبطل الصلاة وصورة واحدة تبطل. ما هي الصورة الواحدة التي تبطل؟ إن فحش المكشوف وطال الزمن. أما إن فحش ولم يطل تبطل ولا ما تبطل؟ ما تبطل. حتى إنه في الإقناع قال: لو أن إزاره سقط في الصلاة، هذا فاحش ولا غير فاحش؟ العورة كلها انكشفت ثم أعاده سريعا، فالصلاة إيش؟ صحيح. والصورة الثانية أن يطول الزمن ولا يفحش المنكشف، فكذلك إيش؟ لا تبطل. والصورة الثالثة واضح أنها لا تبطل، أن يقصر الزمن ولا يفحش، فهذا لا تبطل من باب أولى. ولذلك قال: وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، بهذين القيدين، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد، قال إن لم يتعمد، لأنه عند التعمد يبطل مطلقا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.